لان هناك من الاقوام اقوام تحافوا على غير ارحام بينهم. انت تعرفش، يمكن بتعرفش اسمه، تعرفش ايه اسمه، لكن بتحبه. فلك احب ابصه في وشه، احب اقعد معاه شوية، كلامه حلو، قعدته حلوة، انت غير ما تعرفه. سبحان الله. والارواح جنود مجندة، ما تقارب منها اختلف وما تناكر منها اختلف. سبحان الله. حتى تحفظون، لو دخل مؤمن مجلسا فيه 100 منافق بينهم مؤمن واحد، لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفك. قلبه كده ايه؟ الارواح كده تتسامع مع بعضها. ورأينا ابراهيم بن اسم لما رأى عصفورا يسير مع غراب، قال ايش جمع ده على ده؟ العصفورة بشكل حلو وبصوت جميل مع غراب النوح ده، والعياذ بالله الذي اوأ. قال فرأيتهما يعرجان، قلت سبحان الله، جمعتهما المصيبة. مصيبة واحدة جمعتهم. وهناك من الناس ما تجمعهم مصيبة الانحراف والفسق، بتقعد في الطاولة. وما زلنا نؤكد ان حلقات دار الاخره مش حكايات، لا، انما احكام، برضو فيها احكام. الطاولة حرام، واللي بيلعبها حرام، والوقت فيها حرام، وسوف يسألك رب العباد سبحانه وتعالى عنها، لانك ضيعت وقتك في شيء حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. حرام. يبقى هذه القعدة، الناس بتوع الطاولة، القعدة بتوع القهوة، قعدة النادي اللي ما فيهاش داعي، الاعداد، كل جلسة ليس فيها ذكر لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام ايما قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه فكأنما قاموا على عنجيفة حمار. لما كانوا قاموا وهم كانوا لسه بيأكلوا ايه؟ جيفة حمار. ولكن في دعاء الاستغفار من المجلس لازم تقوله، وتقرأ سورة العصر. ليه؟ لان عسى ان يكون هناك حصل لغو او حصل كلام تخطيت به ايه؟ حدود الادب مع الله عز وجل. يبقى انقسمنا الى اقسام ثلاثة، من لا حسنة لهم اخذتهم التقطتهم اعناق من النار والعياذ بالله، واناس لا سيئة لهم دخلوا بفضل الله الجنة، اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. واغلب اهل الجمع، اغلب اهل المحشر، اغلب من يحاسب، من اختلطت حسناته بسيئاته، ده الغالبية العظمى بقى. يا اما الحسنات كثرت عن السيئات، استاذ في حساب فسمعته يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فبعد ما خلص، يا رسول الله، يا رسول الله، سمعتك تقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وانت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهمها لي يا حبيب الله. قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة، هذا هو مجرد العرض على الله. يعني انا بسأل الله ان يخفف عني الحساب، ده مجرد ايه؟ ان اقف بين يدي الله، ده اسمه الايه؟ تخفيف الحساب. اما من ناقشه الله الحساب فقد هلك. يعني ربنا ياخد يدي معاها ايه؟ ضايع. اتوحد الله. المسألة ليست من السهولة بالمكان. انا مش لا بصعب عليكم المسألة، ولكن من الامانة العلمية ان ننقل كما جاء في الكتاب والسنة. مش كلام ايه؟ من عندياتي سبحان الله. فاذا نقف امام الله عز وجل، اغلبنا بقى الغالبية العظمى، يا اما واحد كثرت حسناته، يا اما واحد كثرت سيئاته، يا اما واحد استوت حسناته وسيئاته. كل الحاجات دي بالايه؟ بالميزان. طب يوم القيامة، واعذروني ان كنا ندخل حلقة الميزان في جزء من الكتاب ونرجع تاني ايه؟ نفرد الحلقة بالميزان خاصة بها ان شاء الله. هل هو ميزان واحد؟ والله موازين. هي مرة ربنا بيقول فنضع الموازين القسط اليوم. في موازين اهي. وفي ايه برضو ايه؟ في ميزان. الميزان اسم جنس للموازين كلها. لكن الميزان يوم القيامة واحد. والقباني اللي واقف عليه اللي بيوزن جبريل عليه السلام. يبقى في واحد بيوزن يشوف المؤشر. شكل الميزان ايه؟ لونه، كفته، مع الله اعلم. الله اعلم. انت المهم ان في ايه؟ ميزان توزن به الاعمال. دي مسألة خارج حدود العقل. لان الاعمال دي مادية ولا معنوية؟ معنوية. طب انت بتوزن كيلو الفاكهة بايه؟ مادية، حاجة محسوسة، بتعمل ايه؟ وزن. اما المعنوية بتوزن ازاي؟ يزنها رب العباد سبحانه الذي يقول للشيء كن فيكون. ربنا قال على الكفار ايه؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الوزن هنا بقى وزن الفاكهة واللحوم ولا وزن الاعمال؟ وزن يعني وزن معنويات ولا وزن ماديات؟ وزن معنويات. يبقى اذا شكل الميزان لونه كيفيته الله، لكن في ميزان حسي قدام الناس كلها،